الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا بكتاب المطر للإمام مالك، وهو أيضا في الحديث في كتاب رياض الصالحين الذي انتهينا منه، وأول كتاب فيه هو كتاب مواقيت الصلاة أي أوقات الصلاة. وقد وصلنا إلى الحديث السادس، وهو الذي يرويه مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ بنا، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيح ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر أي صلوا العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، وصلوا الصبح والنجوم بادية مشتركة. هذا كتاب كتبه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين في خلافته إلى عماله، أي إلى كما نقول اليوم المحافظين أو الولاة على الأمصار والبلاد المختلفة. كتب أولا يقول لهم: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ بنا، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أي يقول عمر إن مقياس أمانة الإنسان ومحافظته على العهود والمبادئ والقيم والأخلاق وعلاقاته مع الآخرين، مقياس ذلك محافظته على الصلاة. فإذا حافظ الإنسان على الصلاة وحفظها فقد حفظ دينه، وهو إن شاء الله سيكون راعيا ومحافظا للمبادئ الأخرى. أما من ضيعها ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. أي انظروا إلى الإنسان الذي يضيع صلاته، يعني يتعاون في صلاته. في عهد سيدنا عمر لم يكن هنالك من يترك الصلاة، لكن كان هنالك من يتساهل في أدائها في مواقيتها. فهذا هو المراد بالتضييع: من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا على نقيض ما يفهمه كثيرا من الناس اليوم. يقال لزيد لفلان من الناس: ماذا تعلم عن فلان وسيرته وسلوكه وأخلاقه؟ فيقول: صحيح لا يصلي، لكنه كما يقولون العبارة الشائعة كذا آدم، فلان آدمي فإن كان لا يصلي. هذا الكلام يناقض تماما ما قاله سيدنا عمر رضي الله عنه. معناه آدم يعني إنسان خلوق فاضل، لا يكذب، لا يسيء إلى الآخرين، يحفظ العهود، يحفظ الأمانات. نعم، هذا معنى كلمة آدمي، الكلمة العامية تارجة على الألسن. فإن كان في الواقع لا يصلي، هل يمكن أن يكون الإنسان هكذا؟ فإن عمر يقول: لا يمكن. والمنطق يقول أيضا: لا يمكن بشكل من الأشكال، لأن الصلاة عبارة عن حق لله عز وجل. فالإنسان الذي يطيعه حق الله يعني يخون مولاه وخالقه في أداء حقوقه لا يمكن إلا أن يكون خائنا أيضا بالنسبة لحقوق الآخرين. لا بد أن يكون مطيعا لحقوق الآخرين، لأن الذي يطيع حقوق مولاه ربه خالقه سيده ولا يبالي، واضح جدا أنه انتهى أو لا يضيع حق الإنسان الذي هو مثله، لا هو مولاه ولا ربه ولا خالقه ولا شيء. فأنا لما يكون عندي الجرأة التي أخون بها ربي وخالقي فأضيع حقه، أكيد عندي استعداد بشكل أهم أن أضيع حق الآخر. حق الناس يمكن أهم إذا من الله ما لي خير، فهو مولاي وخالقي وربي، فلا شك أنني لن أخاف ممن هو مثلي. كثيرون هم الذين يخطبون بالنساء فيزوجونهم على أساس أنه فلان آدم يصلي وما يصلي، لكن آدم من حقيقة. وتأتي الأيام لتكشف أن هذا الإنسان فلا خائن فلا كذاب فلا سيء الخلق، نعم خلافا لما كانوا يتصورون. والمنطق كان واضح جدا، لأنه مستحيل واحد يخون ربه وما يخون زوجته، ما يخون زيد من الناس، ما يخون بنت له، نعم. فمقياس الأمانة المحافظة على أمانة الله عز وجل. وأول أماني وأقدس أماني وأخطر أماني حملها الله الإنسان بعد الإيمان والإسلام هي الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن تركها هدم الدين، نعم. فإذا أردت أن تعلم متى يكون الإنسان أمينا انظر إلى صلاته. إذا كان صلاته محافظ عليها بدقة ومهتم بها، فكن على ثقة أنه إن شاء الله مع الآخرين أيضا سيكون أمينا، وإلا فلا ضمانة لأمانته قط بشكل من الأشياء. الناس اليوم يستهينوا بأمر الصلاة، وهذا الشيء ما كان في صدر الإسلام، أصلا ما كان في واحد يترك الصلاة، ما كان في مستحيل لسه يترك الصلاة ما بيصير. لكن الآن أكثر كثير من المسلمين لا يصلون، وربما ينعتون بالأخلاق الفاضلة، وربما ينعتون بالاستقامة وإلى آخره، لكن الأمر ليس كذلك. ثم عقب سيدنا عمر على هذه الوصية التي أوصى بها الأمراء وعماله في الأنصار، بين لهم مواقيت الصلاة، فقال: صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا. أمر الظهر يكون شيء شجرة العامل يعني إلى في نوح الغرب، يعني الشمس تعلى من الشمس، يكون فيء طويل، وكل ما ارتفعت الشمس كل ما طول الفيء خلاص. ويصير وقت الظهر يصير الشمس تقريبا فوق الشمس، ما بيعود لها يعني لها شجرة، ما بيعود لها فيء. وانا لسه ما صار وقت الظهر، وقت الزوال هذا، نستنى لحتى تميل الشمس لغيرهم نحو الغروب. لما تميل نحو الغروب يحدث لهذا الشخص للشجرة او يعني فيء جديد، لكن الان هذا الفيء اين يحدث؟ جهة الشرق. نستنى لحتى سياقا مؤخر شوية للتبريد، لأن الجزيرة العربية بيبقى في حر شديد، لحتى يصير كل شيء هكذا مثل الشجرة العالية، يعني زراعة هاشم هذا. كل ساعة تدخل وقت الظهر ودخل وقت التبريد ايضا، يعني مضى الضغط الراسي نصف ساعه. فيكون صلى الظهر اذا كان الفيء ذراعا نحو الشرق، يعني وهذا الوقت كل وقت الظهر الى ان يكون ظل احدكم مثله، حتى يطول الظل يطول الظل مع الشرق بحيث ان يصير ظل الشيء طوله طوله. اذا صار ظل الشيء طوله معنى ذلك انه دخل وقت التحريم، لسه ما دخل وقت العصر، لكن وقت صلاة الظهر المفضل خرج، لأنه الآن ما في غير دقائق وبده يدخل وقت العصر، هذا اسمه وقت التحريم. فلذلك لا ظهر ساعة لازم نصلي ولازم ننتظر دخول العصر، دخول العصر متى بيكون؟ إذا صار ظل شيء مثله مع هذا ظل الزوال، الظل اللي به دخل الظهر بنضيفه يكون دخل وقت العصر. دخل وقت العصر لا انت معنا، قال والعصر يعني تصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قبل ما تصفر الشمس، الساعة بيضاء لأن لما تصفر معناتها صارت قريب من الغروب، هذا وقت الكرامة. فأنت بتصلي من بعد ما يصير ظل الشيء مثله ما عدا ظل الزوال، طالما كانت الشمس بيضاء نقية قوية وعندك ما وقت لدخول المغرب قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة فراسخ، المقدار للراكب والماشي يسير بكل سنة دخلت على وقت المغرب، يعني هذا هو المجال الذي فيه نصلي العصر. والمغرب إذا غربت الشمس ما فيها إشكال، نصلي المغرب إذا غربت الشمس. لو غربت الشمس في رأي العين نحن هلا في بلادنا جبال، ممكن تلاقي إنه طلعت الشمس ما عاد شفتها، تلاقي غربت، لا غربت عن عينك واختفت وراء الجبل. أنت لو تطلع الجبل تلاقي الشمس وين لساعتها، نعم، لذلك تكون الشمس غايبة تطلع على السماء على السحاب، تلاقي سحاب لساعته أحمر، معنى ذلك الشمس لساعتها بالسماء ولساعتها ضياءها عم ينعكس على سمائنا نحن على منطقتنا، فما أدر المغرب لساعة، معنى غروب الشمس بحيث أنك تكون في مكان مستوي والأفق عند منك مستوي مثل البحر مثلا، ورأيت أن جرم الشمس قد اختفى كله بمجرد ما يختفي كل أداء المغرب. لذلك نحن في على الشطان والبحار والسواحل ما في داعي أنك ترجع للتقويم على قديش وقت المغرب الشمس، لأنه ما في عندك لا جبل لا شيء اطلاقا، تطلع متى ما شفت الشمس غطست كلها بالمي، فمعنى ذلك أن المغرب قد دخل وقته. الآن في ناس عاملين تقويم جديد، هذا التقويم الجديد بعض المفكرات الجديدة ما اعتمدته والبعض ما اعتمدته، وهذا معناه مسار فتنة. اللي عاملين هذا التقويم أرادوا إما قصدا أو بخباء منهم أن يثيروا فتنة في البلد. مساجد التقويم القديم اللي من مئات السنين ماشيين عليه، مساجد ثانية التقويم الجديد اللي بيصلوا بأدنى قبل التقويم القديم ثلاث من دقائق وقليل ثلاث من دقائق، شوف بقى كيف بتصير في المساجد وذات الأوقات لا أيدي إيه ولا لا ولا لا، يعني معنى ذلك يا ناس اخبطوا بعضكم البعض واعملوا فتنة وهذا المطلوب، فنحن لا من وجهين لا نحكي شيء. وزارة الأوقاف بتقسم شو وظيفتها؟ وظيفتها عدمها أحسن في هذه الحالة. نعم، فمن مئات السنين في فلكي في علماء في فقهاء مروا بهالبلد، ما قال واحد منهم انه والله هذه التوقيتات التي يسير عليها البلد غلط، والامر ماشي على هذا الاساس، وزراء الاوقاف سابقون على هذا. يعني الانسان اللي طلع معه لا غلط، رب العالمين بعثه نبي علمه له ما علم غيره، البلد ملانه فلكي ملانه علماء، ما حدا حكى الكلام هذا. واتفاق الناس على خطر الاجتهاديين خيرا وارضى لله من فتنه تدور بينهم وبين اخوانهم المسلمين. لا، لذلك لازم توحيد الامر، هذا غلط وخطير جدا. والعشاء يعني صلاة المغرب تبدأ هكذا إذا غربت الشمس، والصحيح أن وقت المغرب يستمر طالما هنالك شفق أحمر في السماء، ولما يندن المغرب في شفقين، في شفق أبيض وفي شفق أحمر، يعني بيختفي الأول هو الشفق الأبيض اللي هي بيكون غير الشمس تماما، يرى الشمس في الضوء أبيض، بيكون بعد 10 أيام بتلاقي غير الشفق الأبيض غاب، شو بتلاقي محل غاب؟ شفق أحمر. شفق أحمر انعكاس لأشعة الشمس تأتي من بعيد، الشفق الأحمر بيطول الليل، متى ما غاب نهائيا بتطلع على المكان اللي غربت منه الشمس ما بتلاقي إلا سواد، تمام؟ معنى ذلك أن الشفق الأحمر غاب وبغيابه يدخل وقت العشاء. نعم، إذا ما تبين أنت عن غيب محتاط، بدل ما نأذن بعد المغرب ساعة ونأذن ساعة ونص مثلا، والشفق لا يغيب في كل البلاد بوقت واحد، في مناطقنا يغيب الشفق الأحمر بعدين ساعة وثلث ساعة ونص بعد أذان المغرب، لكن في مناطق أوروبا أكثر لا يغيب الشفق الأحمر إلا بعد الساعة 12 بالليل بالضبط، ربما بعد الساعة 11 الساعة 12 بالليل، وفي بعض البلاد لا يغيب الشفق الأحمر يتم، الشفق الأحمر يتم. بالنسبة لهذه البلاد يتبعون أقرب البلاد إليهم التي يغيب فيها الشفق الأحمر. لذلك يقول الإمام سيدنا عمر رضي الله عنه: والعشاء، يعني تصلون العشاء إذا غاب الشفق الأحمر والأبيض إلى ثلث الليل، معك من وقت حتى يروح ثلث الليل، ما له شيء أنت ما بدك تصلي، لكن فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، يعني إذا واحد أدن علينا شيء قال ساران هذا أمنا وما نقوم خلي نصلي شيء، لا لا يجوز يفعل ذلك أبدا، طالما هو يتوقع أنه ينامه يروي على حاله صلاة العشاء. يجوز بعض المتنطعين يقول طيب أنا معي وقت للفجر ما أقدر أصلي، وأنا لما ما أصير مكلف أنا النائم رخي عنه القلم، ممكن واحد أدن عليه الأشياء وسألني ساعتين ثلاثة وبعدين لا وما صحيح إلا بالفجر ما في عليه عقاب، لأنه هو نايم ما مكلف، وقبل ما ينام في وقت. فليش سيدنا عمر عم يقول أنبه عليه فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه؟ صحيح، ولكن الإنسان الذي يتوقع إذا نام أن لا يستيقظ لأداء الفجر هو متعمد لتركها وهو مكلف. فكيف؟ الذين العلماء ما لازم الواحد يسهر إلى ساعة يعرف حاله ما بيقدر يصلي الصبح بعد منها، إذا فعل ذلك آثم. طيب ليش آثم؟ هو طالما سهران في وقت الصلاة نام بعد مكلف، صحيح؟ لكنه بسهره سبب لنفسه النوم عن صلاة الصبح. لكل واحد يومك يعرف حاله إذا حق المنبه يستيقظ ويقوم بالصلاة، وإذا ما حق المنبه يقول لا إيه ما بتفوت الصلاة، أنا والله ما بدي حق المنبه. فهو مسؤول ولا لا؟ مسؤول. مسؤول ليش؟ لأنه كان قادر يتخلص من نومه ويفوز يصلي، فتعمد أن يستسلم لرقابه. مسؤولية تأتي من هنا، وهذا معناه سيدنا رسول الله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. الصبح تصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وما أوضح سيدنا عمر بنت أول الصبح، أول الصبح بظهور الفجر الصادق، ظهور الفجر الصادق البياض الذي ينتشر في الأفق أفقيا مسطحا لا عموديا، هذا الفجر صادق وكلما له البياض ينتشر أكثر. فهذا أول وقت الفجر. إذا نصلي نصلي طالما النجوم عم تلالي وأنت شايف معنى ذلك الظلام لا يزال قويا. معنى ذلك أن سيدنا عمر يرى، كان يرى التبريس في صلاة الصبح ولا الإسفار، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي طالما كان الظلام دامس. الأحلام بفضل التأخير إلى الإسفار. نعم. هذا الحديث ليس مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حديث عن سيدنا عمر، مثل الحديث الآتي: تحدثنا حدث مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا ذابت الشمس مالت يعني، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفة، متى ما دخل صفة صار وقت كرام، والمغرب إذا غربت الشمس وآخر العشاء ما لم تنم يغلب. أما صرت آخر العشاء ما لشيء، متى ما شفت حالك لك نعم لازم تقوم وتصلي، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، من طوال المفصل يعني، مثل سورة إذا وقعت الواقعة، مثل سورة الحديد، مثل سورة الرحمن، مثل سورة السجدة. نعم. لكن هذا بالنسبة للإنسان المنفرد إلى مصلي لحاله، أما الذي يؤم القوم، نظر إذا كان عم يصلي إمام أربعة خمسة محصورين متفق هدى وياهم أنه مطول، نعم كمان يطول. وأما إذا كان يصلي في مسجد مطروح مثل زمانا ما يعرف مين بيجي يصلي وراه، لا يكره هذه البطالة، وينبغي أن يقرأ بقصار المفصل. الحمد لله رب العالمين.